بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم.